الو، ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا خير، راح اتصل على الشيخ ان شاء الله. يلا يلا تفضل. شو ان شاء الله قاعد يدق علي يمكن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالكم شيخنا حفظكم الله؟ حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيك. حياكم الله. تفضل تفضل. حفظكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. طيب يا أخوان، عند آيات النبي والإسلام أولا، ثم إذا تجعل الاثنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآيات الأربع والتي تتضمن صفة المجيء والإتيان لله عز وجل. فالله عز وجل أثبت لنفسه أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله عز وجل، وأنه يأتي إتيانا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة العرب التي يفهم معناها من ألفاظها الظاهرة، ونحن واجب علينا أن نمرها كما جاءت، لا نستعملها ولا نعطلها ولا نحرف معناها ولا نسيئها. الله عز وجل أثبت لنفسه إثباتا يليق بالجلال، فلا نتعرض لكيفية، لأن العقول ما تدرك الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر الله بكيفية صفاته عندما أخبر بصفاته، ولا نحرف عن ظاهرها إلى معاني أخرى الأشعرية، لأن المجيء المجيء أمره المجيء رحمته، فهذا باطل وتحريف لكلام الله عن ظاهره. وكذلك الإتيان إتيان أمره، فكل ذلك تأويل، فقولهم مردود عليهم، لأن هذا الكلام يخالف ظاهر النصوص ويخالف ما عليه السلف. الآية الأولى يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يرسل الله في ظلم من الملائكة من الغمام والملائكة وقبل الأمر؟ في هذه الآية إثبات صفة الإتيان يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده عز وجل إتيانا يليق بجلاله وعظمته، فلا نكيف ولا نشبه ولا نحرف معنى الإتيان إلى معنى غير ظاهر إلى غير ظاهر. كان يقول كما يقول الأشاعرة إتيان الأمر. وقوله تعالى هل ينظرون، فالاستفهام هنا بمعنى النفي أي ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام هل ينظرون إلا، فالاستفهام هنا يكون للنفي. أن ينظرون إلا أن يأتيهم، أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهذه قاعدة لغوية، إذا جاء الاستفهام بعد إلا أو إذا جاء إلا عفوا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون لله، أي ما ينظرون. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أتبع أتبع دميتي، أي ما أنت إلا أتبع دميتي في سبيل الله. وقوله ينظرون، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، أن ينظرون أي ينتظرون، وليس معناها نظر النظر نظر العين هنا، لأنها لم تتعدى بإلى. لو كان المراد نظر العين لعديت بإلى، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا لم تتعدى بإلى، فمعناها ينتظرون أن ينتظرون. أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وذلك يوم القيامة. وقوله في ظلم، أي في هنا ليس الظرفية، وإنما بمعنى مع التي تزيد المصاحبة. لأنه لو قلنا بأنها أرضية فكانت الظلم مصيبة بالله، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولكن المعنى المراد بقوله في ظلم أي مع ظلم. فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض ظلل عظيم لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إن السحاب الأبيض، كما قال تعالى من سن على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام. السحاب الأبيض يبقى الجو مستميرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحت به الظلمة وهو أجمل منظرا. أي السحاب الأبيض الغمام. تنزل الملائكة أيضا تأتي يوم القيامة، تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، ينزلون إلى الأرض ويحيطون بالنار. هذا التصوير وهذا التوضيح يدل على مشهد عظيم من مشاهد هذا اليوم وتحذيرا من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المسلمين. ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غل من الغمام والملائكة تغلي الأمر. في هذه الآية إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وأن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والآية الثانية قوله تعالى: انظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربه أو يأتي بعض آيات ربه. وقوله ينظرون نفس الأولى أي ينتظرون، إلا أتت بعد الاستفهام فتدل على النفي، أي ما ينتظر هؤلاء إلا وأحسن هذه الأحوال، الأحوال الثلاثة. الأولى إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، كما قال تعالى: ولن ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الحالة الثانية يأتي ربه يوم القيامة للقضاء بينهم. الحالة الثالثة أو يأتي بعضهم، وهي طلوع الشمس من مغربها اشترى بوارة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، أو يأتي بعض آيات ربه. أي ما ينتظر هؤلاء الجاحدون المنكرون لعبودية الله أو المنكرون ليوم القيامة إلا أحد هذه الثلاث الأحوال: إلا الملائكة التي تحضر أرواحهم، أو مجيء الله وإتيانهم ينفصل بين العباد، أو ينتظرون طلوع الشمس من مغربها. ولماذا ذكر الله هذه الأحوال الثلاثة؟ لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا تقطع الشمس بها فإن التوبة لا تقبل، فحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين بأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وفي هذه الآية كما في سابقتها إثبات الإتيان لله عز وجل، وفيه رد على الذين يقولون يأتي أمره، هذا كله باطل أن الإسلام لا عز وجل. والآية الثالثة ذات النبي لله عز وجل. كلا إذا بت في الأرض بتا بتا وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله عز وجل أثبت أنه يبيت. وكلا هنا للتنبيه مثل ألا والآن هذه تكون يوم القيامة إذا بت في الأرض بتا بتا. وأكد بتا لأصلها البت لعظمته أكثر مرة بتا بتا لعظمته هذا البت يوم القيامة لأنها تبت الجبال والشعاب وكل شيء يبت حتى تكون الأرض كالأبيض أو كالزيت. قال تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها أي في الأرض تصبح مستقيمة يوم القيامة ليس فيها بروز ولا عوجا. الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بعد أن تدق الأرض وتسير ويكشى الناس. يأتي الله ويجيء للقضاء بين عباده. صلى إذا دقت الأرض دقا دقا تنبيه لما يحصل يوم القيامة. الملك المراد به ليس ملكا واحدا وانما الملائكه. الالف واللام في الملك للعموم اي كل ملك ينزلون يوم القيامه في الارض صفا صفا أي صفا من وراء صف كما جاء في الأثر تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال عن الشهاب إسناده قوي أي تفسير لقوله صفا صفا أي كل سماء تنزل ملائكته فيصفون ثم يكون من ورائهم ملائكة السماء الثانية ثم يكون وراءهم ملائكة السماء الثالثة وهكذا. ففي هذه الآية اتجاه صفة المدين الله سبحانه وتعالى وفي بيان بعض أحوال يوم القيامة وفيه بيان كيف تنزل الملائكة وكيف يصفون. كل ذلك دلالة على عظم ذلك اليوم. وفيه كيف تدق الأرض وتصبح مستقيمة تسوى ويكثر الناس يوم القيامة والأرض مستقيمة لا فيها عوجا ولا أمتا. والآية الرابعة قوله فيوم تشقق السماء بالغمام تنزل الملائكة تنزيلا. قوله تشققوا فتشققوا أبلغ من تشقق لأن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا ويخرج الغمام يثور دوران الدخان ينبعد شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يخرج الغمام من السماء ويثور متشابها، وذلك لمجيء الله عز وجل الفصل بين عباده، فهو يوم رهيب ويوم عظيم. ينزل الملائكة تنزيلا، أي ينزلون من السماوات شيئا فشيئا. تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثالثة ثم الثالثة واحد. وهذه الآية ليس في سياقها ذكر مجيء الله عز وجل، لكن فيه الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يصير لمجيء الله تعالى بدليل الآيات السابقة. ففي هذه الآية إثبات صفة الإتيان لله عز وجل بفصل القضاء بين عباده. الله عز وجل أثبت لنفسه في هذه الآيات الأربع الإتيان والمجيء. فنحن نقول أن الله يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، وأنه يجيء يوم القيامة الفصل بين العباد مجيئا يليق بجلاله وبعظمته وكبريائه. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثا. فكلامه مستمر على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة. الله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. فنؤمن بأن الله يأتي ونعرف معناها، لكن هل نقول كيف يأتي الله يوم القيامة وكيف نجيه؟ لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. نكتفي بالإيمان بالصفة وبمعناها، ونمرها كما جاءت على ظاهرها، ولا نمثل مجيء الله وإتيانه بمجيء وإتيان خلقه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا نتكلم بالكيفية، لأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة المغيب أو الخبر الصادق عنه. وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، لأن الله عز وجل لم يخبرنا ولم يشاهد ذلك، فليس له نظير حتى نقيسه عليه. المعطلة أو المؤولة عرفوا صفة المجيء والإتيان بزعم أن إثباتها يقتضي تشبيه الله أو وصفه بالجسم، وهذا لازم باطل، فإن الذي أثبت لنفسه هذه الصفات هو الله عز وجل، وهو الذي قال ليس كمثله شيء. الإثبات لهذه الصفات لا يلزم يقوم منه التشبيه والتلبيس. وهذه دعوة باطلة من الأشاعرة والماتريدية، واعتماد على العقل على النقل، وتقديم للعقل على النقل. الله عز وجل هو أدرى بما يتصف به، وهو الذي نفى التنفيذ. فلو كان إثبات الصفات يقتضي التنفيذ لما أثبت الله لنفسه هذه الأشياء، ولكن أثبتها ولكن الله أثبتها مع عدم التنفيذ. المقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه من هاتين الصفتين، الكيان والبدن. والإيمان بهذه الصفة، صفة المجيء والإتيان لله تعالى، له ثمرة عظيمة. أثر تربوي عظيم وأدب عظيم في التفيد والإمكان من الإيمان بهذه الصفة العظيمة. هو أن الإتيان والمجيء يكون يوم القيامة. وهذا يثمر الخوف من هذا المقام. وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل للحكم بين عباده، وتنزل الملائكة صفا صفا في هذا الموقف وهذه الحال الرهيبة العظيمة. فلا يبقى أمام الإنسان إلا الرب عز وجل. وإن علمت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذلك، وإن علمت سوى ذلك فإنك تسجى به. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأل منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. لا رى ولو بشكل تمام. الإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يوجد للإنسان رأفة وخوفا من الله سبحانه وتعالى، ويثمر إقامة على دينه عز وجل. في ذلك فائدة مهمة، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يتدبر الآيات وما أخبر الله تعالى فيها من بيان الأحوال يوم القيامة، ليكون ذلك مخوفا له، راجعا له، معظما لله عز وجل، حتى يعظم الله في صدره، ويثمر في قلب العبد محبة مخوفا من الله ورجاء ومحبة له تعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى. هذا والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. شيخنا، هل تأذن لنا ببعض الأسئلة حفظكم الله؟ جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا، هذا السؤال يقول الأخ: ذكرتم حفظكم الله أن صفة العلم أشمل من صفة القدرة، ويريد توضيح هذه العبارة بارك الله فيكم. نعم شيخنا، ذكرتها في الدرس التاسع والله أعلم، لما تكلمت عن صفات الآيات التي تذكر صفة العلم. شيخنا، هو هذا كلام أهل العلم، أن صفة العلم أشمل من صفة القدرة. الله بكل شيء حليم. وقدرته كذلك الله بكل على كل شيء قدير. وقوله عز وجل وهو بكل شيء عليم يشمل علمه الموجودات كلها والمعلومات التي تكون والتي لا تكون. الله عز وجل علمه شامل لكل شيء. وقدر قدرته سبحانه وتعالى الله عز وجل أثبت لنفسه بأنه على كل شيء قدير. وقوله تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيه إثبات صفة القدرة وإثبات صفة العلم. وشمول القدرة وشمول العلم فما من شيء إلا دخل في قدرة الله فهو القادر على كل شيء قدير. وعلمه كذلك الله عز وجل قادر على الموجودات والمعلومات والممكنات. قوله أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. علمه محيط بكل شيء من جميع الجهات. العلم فيه شمول مثل القدرة. والشمول في العلم أعم من الشمول في القدرة. الله تعالى أعلم بذاته وبأسمائه وصفاته وبشرعه ودينه وبجميع مخلوقاته. الذي أظهر كما ذكر الشيخ محمد إبراهيم أن العلم أشمل من القدرة. الشمول في العلم أعم من الشمول في القدرة والله أعلم. ولعلي كلنا شخص آخر ورجوع آخر لها. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السائل يسأل عن تفسير ابن عطية شيخنا. لا أذكر الآن. لا أذكر الآن. الله أعلم. شيخنا هذا السائل يقول ما حكم ختم الإمام الخطيب يعني في كل خطبة أن يختم خطبته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم هذا الفعل شيخنا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خاتمة كل خطبة يقول وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم يقيم الصلاة شيخنا. ليس عليها دليل. المداومة عليها ليس عليها دليل. لذلك ينبغي أن لا يحافظ المرء عليها. إذا قالها مرة عرضا هكذا لا بأس، ولكن على سبيل المداومة فقد تنقذه في بدعة، لأنه يستديم على شيء لم يثبت الدوام عليه. مثل خطبة العائلة القادمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويداوم عليها وهو ثابت. أما أن يحسب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج دليل ولا دليل. والله أعلم. شيخنا وأمره للمصلين يعني يقول صلوا وسلموا على نبيكم في ختام الخطبة مثلها. شيخنا لا دليل عليها. شيخنا يقول بعض أئمة المساجد يجمع في بعض الأحيان من غير توفر لشروط الجمع، فما الواجب على المأمومين في مثل هذه الحالة شيخنا؟ شيخنا يجمع الصلاة يجمع بين الصلاتين يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير توفر لشروط الجمع، عموما إن جمع معهم فهذا يعني ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من غير عذر، من غير مطر ولا خوف، فلو جمع معهم لا بأس عليه. الله أعلم. هذا السؤال الأخير شيخنا يقول: امرأة مدينة بمبلغ من المال وعندها مرتب، يعني عندها مرتب شهري لا يكفي للسداد، وعند أختها مال زكاة، يقول هل تستطيع الأخت أن تعطي أختها من مالها، من مال الزكاة، لتسدد صاحب الدين؟ نعم يجوز، ما دام غير مستطيعة ورتبها لا يكفي لقضاء دينه يجوز. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، ونعتذر عن الإطالة حفظكم الله. مرحبا بكم وإياكم، حياكم الله. والإخوة يسلمون عليكم شيخنا بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا. شيخنا بعض طلابكم ذهبوا إلى العمرة حفظكم الله، اليوم هم في المدينة. والله أنا الأسبوع هذا ما عندي ذهاب للمدينة، مجال في الحضر. نعم واحتمال الأسبوع القادم، هم الأسبوع القادم يكونون في مكة سبحان الله. قد وحتى بعد مني أنا أكتب عندي بعض الأوراق أكتبها الجامعة، وما عندي أقلتها أذهب إلا ربما أكتبها أسبوعي، يعني غير مؤكد بهذه، لكن لعله يحصل لنا اللقاء إن شاء الله في وقت آخر. شيخنا إن استطعت أن تشفع لهم حفظكم الله، يعني في أن يزوروا بعض المشايخ يجلسوا عندهم، يعني هم الآن في المدينة شيخنا، ويبقون الله أعلم 3 أو 4 أيام شيخنا. طيب لعلهم يستشيرون هذه قدم، يستشيرون يعطون أحد الأخوة هناك إن استطاع أن يعني يأخذ موعد مع لهم مع الشيخ ربيع، إن استطاع. الشيخ ربيع مشكل جدا، والشيخ عبود اللي بيعرفه أنه مريض حتى نحاول أتصل عليه ما أستطيع، والشيخ محمد هذه كذلك يعني، وإن حصل مع الشيخ عبود يلا هذا المعذرة. أكرمكم الله شيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم حفظكم الله. اللهم نحن وإياكم، بارك الله فيكم. فيكم شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.